مالك في هذه القضية إيش؟ نؤجر على كل حرف 10 حسنات نتقرب به إلى الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذن هو خير يوم مر عليه، لأن يوم إسلامه لم يذكر في القرآن ولم يتعبد المسلمون بتلاوته، لكن توبة الله عليه في هذه المناسبة كانت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وانظر جاء بعد الآية مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عليك يا أخي بالصدق. يقول بعض الناس: أنا أخشى إذا أخبرت بالصدق أن ينالني أذى، أن ينالني أذى. نقول: وإذا نالك أذى فاصبر، لا تكن كالذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اصبر، ثم إني واثق من أنك إذا صبرت تقوى لله عز وجل وامتثالا لطاعته وامتثالا لأمره فإنك ستكون العاقبة لك، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بالصدق وإياك والكذب. العجيب أن بعض الناس يقول: الكذب ينقسم إلى قسمين أبيض وأسود. سمعتم بهذا؟ الكذب ينقسم إلى قسمين أسود وأبيض، ونحن نقول ينقسم إلى قسم واحد وهو الأسود. ما في كذب أبيض إطلاقا. إيش هذا الذي قسمه إلى قسمين؟ ما هو الأبيض؟ قال: الأبيض هو الذي ليس فيه أكل مال لأحد ولا اعتداء على أحد، كذب من أجل يضحك الناس، كذب ليضحك الناس. يقول: هل هذا أبيض؟ عند هذا الرجل أنه أبيض، كذب ليأكل أموال الناس بالباطل. مثل رجل عنده حق لفلان وادعى وطلبه صاحب الحق ولكن قال: ليس عندي لك شيء. هذا كذب، يأكل أموال الناس بالباطل. يقول: هذا هو الكذب المحرم. أما الكذب الذي من أجل أن يضحك الناس هذا ليس بمحرم، لأنه أتم التعليل: الكذب الذي يضحك الإنسان به القوم ليس بمحرم لأنه أبيض. يقول سبحان الله: وين البياض؟ أين البياض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له. ولهذا نجد أن أولئك القوم الذين يأتون بالتمثيليات وغيرها من الأشياء الكذب واقعين في هذا وهم لا يعلمون. كم وصية ذكرنا؟ 7 وصايا. الوصية الثامنة: أن يكون الإنسان حافظا لعرضه، حافظا لعرضه، محافظا على عرض غيره. كيف حافظا لعرضه؟ أن لا يتعرض لسب الناس إياه، يعني ابتعد عن الشبهة، ابتعد عن الشبهة. ولو كنت في حال لا تلحقك الشبهة ابتعد عنها، احفظ عرضك، لا تجلس إلى أهل الدناءة، لا تجلس إلى أهل السوء، احفظ عرضك. وإني أسألكم: من أزكى الناس عرضا؟ من؟ رسول الله. ومن أشد الناس عفافا؟ رسول الله. ومع ذلك استمع للقصة: كان معتكفا في المسجد في رمضان، فجاءته زوجته صفية رضي الله عنها فتحدث إليها ساعة، يعني وقت من الزمن، تحدث إليها ثم قامت إلى بيتها فقام معها مشيعها يمشي معها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن خير الناس لأهله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس لأهله، وأوصانا أن نكون خيرا لأهلنا، فقال خيركم من؟ خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خرج معها يشيعها، فمر رجلان من الأنصار، رجلان من الأنصار، فقال أسرع لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، أسرع إيش؟ احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم وخجلا منه، فقال على رسلكما. إيش معنى على رسلكما؟ إيش؟ طيب، على رسلكما يعني تريتا لا تسرع، إنها صفية بنت حيي، يعني مرة لمعي صفية زوجته، لا تسرع. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله، تعجبا من ذلك، كيف يقول أسرع؟ أفي الرسول صلى الله عليه وسلم شك؟ أجيبوا لا والله، وهما لم يشكا، لكنهما استحياء من الرسول عليه الصلاة والسلام واحتراما له وخجلا منه أسرع. قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الدم وين يصل؟ وين منتهى؟ القلب. الدم يصل إلى القلب متلوثا ثم يخرج من القلب نقيا. سبحان الله، هذا القلب الصغير مصفات يدخل إليه الدم متلوثا ثم يخرج إيش؟ نقيا وبسرعة. الآن ضربات القلب ضربة لإدخال الدم الفاسد وضربة لإخراجه نقيا، في الليل والنهار وأنت يقظان وأنت نائم بإذن الله عز وجل. ومع ذلك لو كان عندك مكينة تشتغل مضخة كم تبقى من سنة؟ سنتين ثلاث أربع مرة، هذا يبقى إلى ما شاء الله، قد يبلغ الإنسان من العمر 100 سنة، أليس كذلك؟ وهذه المضخة تشتغل ليلا ونهارا، شغل عظيم. المهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيلحقه الوساوس إلى قلبه، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. اللهم صل وسلم عليه. شوف حماية العرض، الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على حماية أعراض أهل أمته، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إذن يا أخي لا تتعرض لمواقع الفتن، لا تقول أنا عند الناس محترم، أنا عند الناس ما في شك، الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم فيوقع في قلوب الناس أنك متهم، احفظ نفسك. كذلك احفظ أعراض الناس، أعراض الناس لا تتكلم فيها، لا تتكلم فيها. ولهذا قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. أتم الآية، أحسن، بارك الله فيك. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجيبوا لا، لا يحب، بل يكره ذلك. وإنما مثل الرجل الذي تغتابه بالميت، لأن الميت لا يدافع عن عرضه، لا يدافع. لو واحد بياكل يدافع ولا لا؟ واحد بياكل ميت يدافع ولا ما يدافع؟ لأن ما يقدر. الذي تقتابه غير حاضر ما يستطيع يدافع عن نفسه، ما هو موجود حتى يدافع. ولهذا أقول إذا ذكرت أحدا بسوء وجها لوجه فهو سب، وإذا ذكرت أحدا بسوء وهو غائب فهو غيبة. طيب، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طيب، ما هي الغيبة؟ الغيبة، نعم، ما أسمع ذكرك. إيه طيب أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة: هي ذكرك أخاك بما يكره. طيب، قالوا له: يا رسول الله، إذا كان في أخي ما أقول؟ قال: إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني مع الغيبة زدت على الغيبة البهتان. واعلم يا أخي أن الغيبة من كبائر الذنوب، لا تستهن بها، هي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. صغائر الذنوب تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، لكن كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة. قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظوميته الدارية المشهورة في الآداب: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم أعلم أن الغيبة يتضاعف إثمها وضررها بحسب الذي تقتابه. مثلا غيبة القريب، غيبة القريب أشد من غيبة البعيد، لأنها تجمع بين الغيبة وقطيعة الرحم. إنسان يغتاب ابن عمه، وآخر يغتاب رجلا بعيدا منه، أيهما أشد إثما؟ الأول، لأنه اغتابه وزاد على الغيبة إيش؟ قطيعة الرحم. طيب، غيبة العلماء أشد إثما من غيبة العوام، لأنك إذا اغتبت العامية أسأت إليه شخصيا فقط، لكن إذا اغتبت العالم أسأت إلى العالم شخصيا وإلى ما يقوله من شريعة الله. إذ أن الناس إذا اغتيب العالم عندهم قلت ثقتهم به، أليس كذلك؟ نعم، لا إله إلا الله، إيش نعلم حنا؟ أليس كذلك؟ بلى. أما لو قلت نعم ما يصلح. إذا اغتبت العالم قلت ثقة الناس بعلمه، وحينئذ يذهب ما يقوله من شريعة الله هباء منثورا، فتكون أسأت إلى العالم شخصيا وأسأت إلى ما يحمله من العلم إلى شريعة الله عز وجل، أسأت إلى شريعة الله. ولهذا نقول إن غيبة العلماء أشد من غيبة العوام. هذه واحدة. إذا اغتبت ولي أمر، اغتبت أميرا أو رئيسا، هل هو أشد من غيبة العامة أو دونه؟ أشد. لماذا؟ لأنك إذا اغتبت ولي الأمر هان قدره عند الناس وضعف سلطانه فيهم، ومعلوم أن الناس إذا ضعف سلطان الحاكم فيهم حصلت منهم فوضى، يكون فوضى، يقول لا نخضع لنظامه ولا نطبق النظام ولو كان واجبا عليهم أن يطبقوه، يقول لا ما نطبق، هذا في أشياء في كذا، حتى ربما يصل الحال إلى القيام المسلح ضد الحاكم، وهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش وأولي الأمر منكم. جعل لهم طاعة، لكنها طاعة دون طاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. ولذلك لو أمر ولي الأمر بمعصية، يا جماعة أمر بمعصية ما لا يطاع، لو قال احلق لحيتك لا طاعة له أبدا، لكن لو قال احلق لحيتك وإلا سجنتك. طيب يا أخواني، هنا تقع المشكلة. إذا كان يقول احلق لحيتك أو سجنتك، فحلقها الإنسان، هل حلقها مختارا أو مكرها؟ مكرها. طيب إذا قيل للإنسان اكفر بالله وإلا قتلناك، فكفر؟ إيش أسألكم، كفر هل يكفر أو لا؟ لا يكفر، لأن الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيما أعظم، حلق اللحية أو الكفر؟ الجواب ضعيف شوي، الكفر. طيب إذا كان الكفر يعذر الإنسان فيه بالإكراه، فما دونه من باب أولى. يقول احلق لحيتك ولا سجنتك، معناته تعطل معيشتي وتعطل معيشة أولادي وأهلي، ما يصير هذا، هذا ضرر. طيب لو خاف الإنسان إذا لم يحلق لحيته أن يعذب، لكن ما قيل له احلق وإلا عذبناك، هل يحلقها؟ لا يحلقها، هذا لا يحلقها، لأنه لم يكن هناك إكراه، لكن هناك خوف قد يتحقق وقد لا، وقد يتحقق. طيب إذا أمر ولي الأمر جنده وقال: لا يدخل أحد علي إلا وهو راكع لي، يطاع؟ لا يطاع. ليه؟ لأنه معصية. الركوع لله والسجود لله، وأي إنسان يأمر جنوده أن يركعوا له أو يسجدوا له، فإنه نزل نفسه منزلة إيش؟ منزلة الله، وصار كفرعون تماما. فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، وهذا الذي يقول اركعوا لي كأنه قال أنا ربك فلا تطع. طيب لو قال اركع لي وإلا قطعتك نصفين بالسيف، إيش يركع؟ ما أشجعكم وما أرحم الله بكم. الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مع أنه بالإمكان أن يركع الإنسان. وين يركوع؟ لمن؟ لله. يسجد وين السجود؟ لله، لأن النية محلها القلب، لا يطلع عليها هذا الملك ولا غيره، ولا هذا الرئيس ولا غيره. واضح يا جماعة؟ طيب نعم. طيب إذن الغيبة يتجنبها الإنسان، يحفظ عرضه وعرض غيره. فأنا أوصيكم وصية ناصح لكم إن شاء الله تعالى أن تحفظوا أعراضكم فلا تتعرضوا للتهم، وأن تحفظوا أعراض غيركم فلا تغتابوا غيركم. واعلموا أن غيبة العلماء وغيبة الأمراء أشد من غيبة عامة الناس، لأننا إذا اغتبنا العلماء واغتبنا العلماء انفرط سلك الشريعة وسلك النظام، فباغتياب العلماء تقل الثقة بالشريعة التي يحملونها، وباغتياب الأمراء يتقل طاعتهم، وحينئذ ينفرط سلك النظام. طيب، أوصيكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، ببر الوالدين وصلة الأرحام. ما الوالدان؟ الأم والأب. ما الأرحام؟ القرابة. القرابة، أوصيكم بذلك، لأن الله عز وجل يقول: ووصينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدأ بحقه عز وجل وهو أعظم الحقوق، ثم بحق الوالدين. وحينئذ يجب أن توردوا علي سؤالا مهما، فما هو؟ ما هو؟ لا، واحد ورق. ايش؟ تمام. يقول قائل: لماذا لم يذكر حق الرسول؟ وحق الرسول مقدم على حق الوالدين. يجب على كل مؤمن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك يا رب العالمين. فيقال قوله واعبد الله دخل في حق الرسول، دخل في حق الرسول، لأن عبادة الله لا تكون عبادة حقا إلا بالإخلاص والمتابعة، ولا متابعة إلا بأن تشهد أن محمد رسول الله لتتابعه على ما جاء به من الشريعة. وعلى هذا فيكون حق الرسول داخلا في حق من؟ في حق الله. المهم أن الله تعالى جعل حق الوالدين بعد حقه وحق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأيهما أحق بحسن الصحبة، الأم أو الأب؟ الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة أو الثالثة قال: أبوك. قال: أبوك. فمن منكم يبين لي لماذا كانت الأم أحق بحسن الصحبة من الأب؟ من منكم؟ حمله خفيفا، أبوه حمله خفيفا. ما تقول في هذا الكلام؟ أبوه حمله خفيفا. هل الرجال يحملون؟ لا يحملون، لا خفيفا ولا ثقيلا، لأن هذا الماء الدافق يتكون من قوة الشهوة في الحال. لكن يقال: أيما أشد عناء، الأم أو الأب؟ الأم لا شك الأم أشد، تحمله كرها وتضعه كرها، تحمله وهنا على وهن، وتمرض وتتعب ولا تشتهي الأكل. ثم إذا ولد تقوم بحضانته، ترضعه، تنظف وسخه، تتلقاه، تسهر الليالي وأبوه نائم على السرير، أليس كذلك؟ ولهذا كانت الأم أحق بحسن الصحبة. طيب، إذن عليك ببر الوالدين. صلة الأرحام، من الأرحام؟ الأقارب. وكيف تصلهم؟ إن القرآن والسنة لم يبينا كيف الصلة، وعلى هذا فلدينا قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، مذكورة في هذا البيت: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. استمع، استمع يا ولد، ستسأل عن هذا البيت إن شاء الله الآن. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. أقول الثالثة؟ طيب، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. من حفظ؟ تفضل. حفظت؟ حفظ؟ قم. أحسنت. كل شيء جاء ولم يحده الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالحرز. إيش الحرز هذا؟ يعني حرز الأموال، حرز الأموال يرجع للعرف. يعني مثلا إنسان أعطاك دراهم، قال خذ هذه أمانة، دراهم مثلا ولتكن 1,000,000 ريال، قال خذ هذه أمانة عندك، فوضعتها أنت في مكان العلف للغنم، في مكان العلف للغنم، حوش الغنم، ثم جاء السارق فسرقها، أتضمنها أو لا؟ ما فهمت السؤال يا جماعة؟ الصورة: إنسان عطاك 1,000,000 ريال، كم من ريال؟ كم مليون ريال؟ 1,000,000. أعطاك 1,000,000 ريال، قال هذه أمانة احفظها، أخذت أنت وضعتها في مكان الغنم، في حوش الغنم، جاءت الغنم وأكلتها أو جاء السارق فسرقها، هل تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. ليش؟ لأن حوش الغنم ما هو حد للدراهم، ليس حد للدراهم. إذن أين تضعها؟ أضعها في الصندوق وأقفل عليها. طيب، أعطاك إنسان سخلة، تعرفون السخلة؟ إيش هي؟ العنزة الصغير. طيب، فجعلتها مع الغنم فجاء السارق فسرقها، هل تضمن؟ ليش؟ لأن هذا هو حرز مثلها. هل عندك دليل أن الدراهم تحرز في كذا والعنز تحرز في كذا؟ لا، ما عندي دليل، لكن هذا يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. طيب، صلة الأرحام ما بينت في القرآن والسنة، كيف أصل؟ هل أعطيهم دراهم؟ هل أزورهم كل يوم؟ هل أكسوهم؟ ماذا؟ إذن نرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف. فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة. وهل الصلة واجبة لقوم من أقاربي لا يصلونني؟ واجبة؟ هم لا يصلونني، أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويسلون إلي، وأعدل فيهم ويظلمونني، أصلهم أو لا؟ الأخ معنى ايش؟ لا تقطع من قطعك. طيب نعم أصلهم من قطعوني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني واصل حقيقة ما هو اللي كافي، إذا وصل وصل، لا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وجاءه رجل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويظلمونني، يعني فما الحكم؟ قال إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل. ما معنى تسفهم المل؟ المل هو الرماد الحار، تسفهم يعني تعطيهم بالفم، يعني كأنما تجعل في أفواههم